عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الله يسعدك ويبارك لك يا رب، جزاكم الله خيرا يا جماعة، والله ربنا يبارك لك. النهاردة يا جماعة هنتكلم على نواقض الإسلام، ومعلش اتأخرت عليكم. وقبل ما نتكلم على نواقض الإسلام، عايزين نعرف أصل مهم جدا، وهذا الأصل هو اسمه العذر بالجهل. يعني ايه عذر بالجهل؟ احنا كتبنا المرة اللي فاتت حاجات فيه ولا ما كتبناش؟ كتبنا حاجة في العذر بالجهل؟ ما كتبناش. طيب ماشي، ورقة وقلم كده واكتبوا، ورقة وقلم ونكتب. قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني لا يعذب الله إلا بعد إرسال الرسل، لا يعذب الله إلا بعد إرسال الرسل أو بلوغ الخبر إلى الناس، أو بلوغ الخبر إلى الناس. دي حتة مهمة جدا، وهتريحنا قوي في الإيه، من خلال النواقض. طيب، اتنين، الدليل التاني قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول أنا بثبت يا شيماء لحد ما تكتبه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل الذي كان ينبش القبور. الرجل ده كان بيعمل ايه يا جماعة؟ نباش قبور. يعني ايه نباش قبور؟ يفتح القبر، يسرق الكفن، ويسرق مثلا لو الميت ده حاطط سنة ذهب، حاطط شريحة بلاتين، حاطط حاجة، يقوم سرقه. الرجل ده عند موته، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجل لم يعمل خيرا قط. يعني ما عملش اي طاعة من الطاعات، لم يعمل خيرا قط. فقال: ان انا مت فاحرقوني وذروا رمادي في التراب، من فوق الجبل، انا اسفه، في السماء. فجمعه الله عز وجل وقال له: ما حملك على ذلك؟ قال: خشيتك. ده أصل الحديث. لكن في هنا جزئية مهمة جدا في الرواية، قال: فلئن قدر علي ربي ليعذبنني عذابا شديدا. فلئن قدر علي ربي ليعذبنني عذابا شديدا. هنا الرجل لا يعلم ان الله عز وجل يقدر عليه، لا يعلم ان الله عز وجل يقدر عليه. يعني انتم متخيلين هو الى اي مدى ما عندوش اي حاجة في الدين؟ يعني ما يعرفش حاجة خالص، هي طول حياته ينبش القبر، ياخد اللي نبشه، يبيعه، يأكل عياله، يشرب عياله، خلاص هو ما يعرفش حاجة تانية. فحتى جل العقيدة، وهي قدرة الله عز وجل على جمع بعد الموت، لا يعلم. فلما جمعه الله وسأله لما فعلت ذلك، قال: خشيتك. الفرق بين هذا الرجل وبين اللي بينكر البعث، اللي بينكر البعث وصلوا المعلومة ورفضها، يعني قالوا له ده في ربنا هيجمعك وهتبقى في القبر كذا ثم كذا ثم كذا، ورفض أباه. تمام. أما من لم يصله الخبر أصلا، فده اللي احنا بنتكلم عليه، هذا الرجل لا يعلم ولم يصله الخبر. تمام. رقم ثلاثة، لما رأى كان خالد بن الوليد، يعني يقولوا خالد بن الوليد لحد بس ما اتأكد من اسم الصحابي، او لو واحدة عندها سيرش جوجل تبقى دور لنا عليها بسرعة. لما دخل خالد بن الوليد على النبي صلى الله عليه وسلم فسجد له، فقال له رأيناهم يفعلون عند الفرس يسجدون لملوكهم وأنت أولى من الملوك. شفناهم عند الفرس يسجدوا وأنت أولى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي السجود لغير الله، ولو أمرت أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ما قالوش أنت كفر، أنت إزاي بتسجد لي؟ إزاي بتسجد لغير الله؟ أنت كده تكفر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بين له ولم يقل بكفر. ال ال ال الأحاديث والآيات دي يا جماعة إحنا بناخدها ليه؟ بناخدها لأن عقيدة أهل السنة والجماعة في حاجة اسمها عذر بالجهل. يعني إيه عذر بالجهل؟ من لم يصله النص، من لم يصله النص فلا شيء عليه. يعني واحد عايش في أفريقيا ما بيعرفش يتكلم عربي، إيه اللي وصله؟ ولا حاجة، ما وصلوش حاجة. وصل الإسلام مثلا، جده كان مسلم لا يعلم عن الإسلام إلا الطهارة والصلاة فقط، خلاص إذا هو هيتحاسب اللي وصله. طب اللي ما وصلوش، لا لا حساب عليه، مفيش عليه حساب. تمام. طيب يبقى هنحط العذر بالجهل في كفة، وهنحط نواقض الإسلام في الكفة الثانية، ونبتدي نشتغل. وأول حاجة الشرك. الشرك في عبادة الله تعالى. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. طبعا بيبقوا اهل فترة. طبعا معاذ بن جبل، تمام، جزاك الله خير. معاذ بن جبل، تمام، جزاك. ايوه، لما جاء معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ما هذا يا معاذ؟ قال اتيت الشام فوافقتهم يسجدون لاسقفتهم وبطريقهم، فوددت في نفسي ان نفعل ذلك بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. جزاك الله خيرا يا مروة، بارك الله فيكم، ربنا يعزكم. في معرفة الحكم، يعني إزاي؟ أنا بشتم ربنا بس يعني مش عارفة هو ده كفر ولا معصية، لا ماليش دعوة. دي وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، دي مش عذر. يقول لك لا ما انا ما كنتش اعرف انه كفر، يعني هو بيسيء لربنا وما يعرفش ان الاساءة دي كفر، هو فاكرها بس وعارف انها حاجة وحش بس، يعني ما توصلش لدرجة الكفر يعني. لا مش دي اللي بنتكلم عليها، احنا بنتكلم على العكس. انا بتقرب لربنا او انا ما اعرفش بجد، انا ما سمعتش الكلام ده قبل كده، يعني انا ما اعرفش ان في يوم قيامة، عمري ما سمعت ان في يوم قيامة، فهمنا ازاي؟ لكن انا بشتم في الرسول وما اعرفش ان ده كفر ولا حاجة غلط وحشة، لا ماليش دعوة. انت بتشتم، انت بتسيء، انت بتسب، فهمنا الفرق؟ عشان ايه يبقى الحاجات دي معانا هتسهل لنا جدا نواقض الإسلام. أول ناقض هنتكلم عليه الشرك. يعني إيه الشرك؟ الشرك إني أفعل شيء يجعل هذا الشيء ند لله. في عبادات يا جماعة خاصة بالله سبحانه وتعالى لا يشاركه فيها أحد، مثل الصلاة، الصيام، الذبح، تمام، مثلا الدعاء، كويس كده. لو انا عملت مع حد نفس اللي انا بقدمه لربنا ده اسمه شرك. لو انا عملت مع حد حاجة زي اللي انا بعملها لربنا، يعني انا دلوقتي بسجد للملك زي ما بيعملوا في المغرب، في المغرب بيركعوا له، في المغرب بيركعوا للامير بتاعه، تمام؟ فأنا بركع للملك، بذبح للملك، بذبح لسيدي فلان ولا سيدهم فلان، أنا مش بذبح لله ووزع، خدوا بالكم من الفرق، أنا مش بذبح لله وفرق عند القبر، لأ، أنا بذبح لفلان، أنا بذبح للحسين باسم الحسين، للحسين، عشان نفرق بين الناقد الأول والثاني. لأ، بص يا منار، أنا مش بقول بسم الله هفرق في الحسين، ده النوع الثاني. النوع الأولاني أنا بقول بسم الحسين، فهماني؟ ما بقولش بسم الله أساسا. أنا مش بركع لله قدام الحسين، لا، أنا بركع للحسين. فهمنا الفرق؟ أنا مش بسجد لله قدام القبر، لا، أنا بسجد للقبر نفسه. يبقى هنا جعلت فيه إله تاني له عبادات ومناسك مع الله. جعلت فيه إله تاني له عبادات ومناسك مع الله. فهمنا ازاي؟ هنا اسمه شرك. يعني ايه شرك؟ يعني انا عملت العبادة دي للشيء ده، سواء الشيء ده كان جن، كان نصب، كان قبر، اي حاجة، الحاجات كتيرة انا بعمل له هو باسمه هو، مش بعمل لله عنده، لا، انا بعمل له هو نفسه. وهذا هو الفرق بين النوع الاول والنوع الثاني. فانا لما اجي اعمل له هو، انا عندي حالتين، يا اما انا مشرك واعلم ان ده شرك، لكن مفيش مشكلة، يعني ما انا مفيش مشكلة، يعني مش شرك ولا حاجة، يعني ما تكبروش المواضيع، فده خارج من الإسلام بإجماع، ده خارج من الإسلام بإجماع. يا إما لا يعلم زي حالة معاذ كده، لا يعلم أن من يفعل ذلك لغير الله فهو شرك. حالة معاذ كانت ايه؟ لما لقاهم بيسجدوا للأساقفة بتاعهم في الشام، قال لك طب احنا كمان الرسول اولى، ده حتى احسن منهم بالكفار واحنا مسلمين، طب ما نسجد له احنا كمان. النبي هنا ما عجبوش حد، ولكن قال له ايه؟ لا، ده شرك، اياك لا تسجد الا لله. فمن لا يعلم، نفترض وحديكم مثال، بسم الله ويفرق في الحسين، وبسم الحسين ويفرق في اي حته، هو بيذبح لمين يا صفاء؟ بيذبح لله عشان يفرق في الحسين، ولا بيذبح للحسين نفسه؟ فهمتي بقى الفرق؟ يبقى كفر من النوع الأولاني. لو بيقول بسم الله وبيفرق في الحسين هيبقى كفر من النوع التاني. فهمنا الفرق؟ يبقى ده شرك من النوع الأولاني، التاني اللي هي الواسطة هيبقى شرك من النوع التاني. فهمنا؟ خلاص. فهمنا؟ ما لسه ما دخلناش فيه يا شيماء، احنا بنقول بس على الايه؟ الاولاني. النوع الاولاني، لا يا حبيبتي ما جبت سيرة التوسل خالص يا كريمة، لا تستقي الأحداث. ما جبت سيرة التوسل خالص. احنا بنقول دلوقتي أنا بذبح للحسين باسم الحسين وبقوم ذبح. بذبح للجن باسم كذا وبقوم ذبحانه. بسجد للجن، بسجد للقمر، بركع للقمر، بسجد للشيخ، بركع للشيخ. انا كل ده لسه في الناقد الاولاني. طيب الناقد الاولاني ده في عذر بالجهل؟ احنا لازم نمسك ناقد ناقد ونشوف صاحبه معذور بالجهل ولا مش معذور بالجهل. الناقد الاولاني ده في عذر بالجهل، في عذر بالجهل عدم وصول المعلومة. العذر بتاعه عدم وصول المعلومة. يعني ايه عدم وصول المعلومة؟ يعني قبيلة في سيبيريا. ايوه بالضبط، قبيلة في سيبيريا، قبيلة وسط الهندوس في الهند، محدش بلغهم بحاجة خالص ولا علمهم العقيدة. الناس اللي في افريقيا، الناس اللي عمر ما حد كلمهم عن الدين خالص ولا سمعوا عن حاجة اسمها شرك ولا حاجة خالص، كل دول هيبقى معذورين بالجهل. أكيد طبعا ما عندوش وسيلة اتصال. طيب مين ها اللي أقول إنه مشرك؟ اللي بيعملوا كده في المغرب، أهل المغرب. ليه؟ لأن دول يعلموا بالضرورة، تمام، اللي هم بيركعوا للملك في المغرب دول يعلموا بالضرورة أن الركوع لغير الله شرك. يعلمون بالضرورة أن ما يفعلوه شرك. دلنا لا يا هاجر، لكن احنا بنتكلم ان في ناس في الوثنيين او مع الوثنيين عايشين في جنوب افريقيا، فاهمة ازاي؟ فده بيخليهم ان هم ايه؟ بيخليهم ان هم يعني ايه معلوم بالضرورة. كويس قوي يا الاء. الدين يا جماعة في كل بلد له درجات من العلم. الدين في كل بلد له درجات من العلم. بمعنى ايه؟ يعني لو احنا مثلا قلنا في مصر، هقول حاضر يا هاجر اصبري بس تعالى. لو احنا هنا في مصر يا هاجر، لو مسكنا هنا يا جماعه مصر، ايه اللي تقدروا نقول في مصر ان هو معلوم بالضروره من الدين؟ في العقيده بالذات. انا ما بتكلمش يا جماعه على المسائل الفقهيه، انا بتكلم على المسائل العقائديه. ايه اللي معلوم عندنا بالضرورة؟ ان الساحر كافر. دي حاجة ما فيش حد ما يعرفهاش، ان السحر كفر. لا يا لا لا لا لا لا لا لا طبعا دي مش معلومة من الدين بالضرورة، تمام. لكن المعلوم من الدين بالضرورة مثلا في مصر ان السحر كفر، تمام. طيب عدد الناس اللي بتروح للسحرة كبير جدا، خاصة في القرى. يبقى اذا هو وصل لهم الخبر، بس هم بيتعاملوا معاه بايه؟ لا الضرورة، يعني المعلومات اللي بتتدرس في كل حتة والمعلومة دي منتشرة في البلد دي. يعني لو احنا مسكنا السعودية كمثال، السعودية بياخدوا نواقض الإسلام من رابعة ابتدائي، السعودية بيدرسوا النواقض كلها من رابعة ابتدائي. المعلوم في مصر بالضرورة أن السجود لغير الله كفر، ده معلوم من الدين بالضرورة في مصر وليبيا والجزائر وتونس والمغرب. انزلي تحت بقى، طبعا في تانية ابتدائي بيدرسوها، طبعا في تانية ابتدائي واعدادي وثانوي السجود لغير الله كفر. ايه عمركم ما سمعتوا عن المعلومة دي قبل كده؟ عمركم ما سمعتوا ان السجود لغير الله كفر؟ بجد أول مرة؟ يعني عادي ده أي حد بيسجد لأي حد؟ منار وبشرى ممكن تسجدي مثلا لماما أو بابا أو كده؟ أيوه، السجود لغير، لا يجوز السجود لغير الله، تمام؟ مش أنا بقول يعني إيه معلوم بالضرورة؟ لا يجوز السجود لغير الله، يعني انت عارفه ان ما ينفعش تسجدي لغير الله، تمام. لكن المعلومه عندكم ولا مش موجوده؟ هو ده اللي اسمه معلوم من الدين بالضروره، ان المعلومه موجوده في الجزء ده او في البلد دي. فهمنا ازاي؟ طيب انزلي تحت في السودان. لا لا لا يا منار، ليه يا منار؟ عمرك ما سمعتش الموضوع ده؟ لا يا منار طبعا معروف في مصر. هو مين في مصر بيسجد لل، لا طبعا في إذاعة القرآن على طول بيقولوه، والناس البسطاء. عمرك شفتي واحد بيسجد لحد في مصر؟ لا مش بالفطرة طبعا، عمر ما حصل، ومعروف إن ما فيش سجود لغير الله. لا يا جماعة لا، ما نظلمش بقى، ولا يضربنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، تمام؟ ولا عدانا طبعا، ولا عمر حد، عمر ما حد سجد لحد معروف يا جماعه. ان السجود لغير الله شرك، ما يجوز، يحرم، ما تسجدش غير لله كده بالبلدي، زي ما بنقولها كده بالبلدي، ما نسجدش غير لله. كويس كده؟ طيب يبقى انا النهارده لما واحد يسجد لحد يبقى ده ايه؟ مشرك. طيب ننزل لتحت كده، انزلي كده لنص افريقيا، المعلومة دي مش موجودة، كافر خلاص، فعل ناقض من نواقض الاسلام. انزلي عند نص افريقيا او اطلعي فوق شرق اسيا، المعلومة دي هتبتدي تندثر. يعني ايه؟ يعني مش كل الناس يعرفوا ان ده كفر. طيب روحي كده على السعودية والامارات، هتلاقيهم بياخدوها في المناهج. يبقى خلاص، يبقى اللي يعمل كده وهو يعلم ان هذا شرك او كفر، يبقى خلاص في الحالة دي ايه؟ لا يجوز له ذلك، وإن فعل كفر، وإن فعل كفر. أيوه، لم يرفع لملك المغرب يكفر، خلاص. ليه؟ لأن المعلومة دي معلومة من الدين بالضرورة، دي معلومة من الدين بالضرورة، من آبائنا وأجدادنا، لا عذر له. لكن افرضي زي ما قلنا واحد في جنوب افريقيا ما عندوش فكره غير ان الركوع او السجود لله كفر، لغير الله كفر، ما عندوش فكره خالص عن انه لما يذبح باسم ابني ولا باسم امي ولا باسم ابويا، تمام؟ ما هو ايه الشيء الاخر يا هاجر؟ انا دلوقتي عارفه ان لا ثبوت الا لله، احنا عم نتناقش مع بعض اهو حاجه واحده، لا ثبوت الا لله. كان حكاوك يا لندن. وبعدين سجدت لغير الله. خدي بالك دي حاجه معلومه من الدين بالضروره. لا انا هديك مثال تاني يا هاجر، هديك مثال تاني يقرب لك المعلومه. قدسية المصحف يا جماعة، قدسية المصحف عندنا كلنا ايه؟ قدسية المصحف عندنا كلنا ايه؟ له قداسة، حتى ان البعض مننا يبوسه ويحطه على راسه والكلام ده، صح؟ معلومة من الدين بالضرورة، صح؟ حلو كده. في خلاف في البلد كلها، عمي بقى او امي او غيره يعرف غير كده؟ طيب واحد حط المصحف وداس عليه بالجزمه، واحد حط مصحف وداس عليه بالجزمه، ده ايه؟ ها لا انا عايز هاجر، عايز هاجر بس، يعني انا عايز هاجر تعلق معايا. مع العلم يا هاجر ان ده ممكن يبقى بيصلي وبيصوم وبيقول لا اله الا الله، لكن لما بيتضايق ايه العذر اللي يخلي واحد يدوس على المصحف بالجزمه؟ ايه العذر اللي يخلي واحد يدوس على المصحف بالجزمه برايك يا هاجر؟ غير انه اتجنن او انه مكره. لا هو عارف انه مصحف وبيدوس على المصحف. انا مش بقول لك ان هو فاكره كتاب تاني، لا هو عارف انه مصحف وبيدوس على المصحف بالحذاء. ها زي ما مروه قالت شيطان رجيم. حلو كده. انا بس ايه، انا ساعات يا جماعه هديكم امثله صادمه، لان احنا قد لا نفهم الأمثلة بتاعتنا غير بالأمثلة الصعبة، مدياكي صدمة كده بحاجة تانية هي عندنا معظمة جدا، فبنقوم إيه نحس بالإيه؟ بالفرق، هنحس بالفرق. تخيلي بقى يا منار، يعني هو جاب المصحف وقال لك أهو المصحف وراح رميه على الأرض وداس عليه. هقول له أنت عارف إنه مصحف ولا مش مصحف؟ تمام؟ طيب يبقى بنقول ان لو ما وصلوش المعلومة ان الذبح لغير الله شرك، ما وصلوش معلومة الذبح للجن او للقبر او الدعاء لغير الله عز وجل شرك، وده طبعا مش هيحصل غير زي ما قلنا في قبائل مثلا بتاعت جنوب افريقيا، في الناس اللي ما بيصلهمش دين خالص وما عندهمش اي وسائل اعلام، اللي في شرق اسيا فوق. يعني انا فوجئت ان في دول مثلا زي كوريا ما عندهمش حاجه خالص عن الدين، خالص بمعنى كلمه خالص، ولا يعرفوا ان في اساسا حاجه اسمها نواقد او في حاجه اسمها عقيده، او ما عندهمش الكلام ده خالص. في بعض القرى بتاعت كوريا منعزله تماما عن العالم. تمام؟ ايوه الحاجات دي سائده، فكل من يفعلها يا بشرى يبقى اتى بناقد من النواقد. مفيش يعني ايه تقوم عليهم حجه، هم ما يعرفوش الحجه اساسا عشان تقوم عليهم بآلاء. واحد عايش في كوريا يا حبيبتي، واحد عايش في كوريا عمره ما سمع، عمره في حياته ما سمع ان في حاجه اسمها شرك، ده بجد مش هزار. الحاجات اللي هي في العقيده الكوري تكاد تكون معدمه. هو دخل في الاسلام لا اله الا الله محمد رسول الله، خلاص هو كده انتهى. مش قلت لكم مره واحده يابانيه جت واثقه بقى نفسها جدا واسلمت، فاحنا بنحتفل بيها بقى، جت تدرس بقى هنا، فقالت انا الحمد لله كنت سمعت ان عيسى ابن الله، والحمد لله اللي عافاني من هذا المعتقد الفاسد، والان علمت أن محمد هو ابن الله وليس عيسى هو ابن الله. ايه رأيكم؟ طبعا احنا بنحتفل بيها بقى، دخلت في الاسلام الحمد لله، فوجئنا ان هي لسه جديده، دي مش عايز اقول لكم يوميها اتقلبت القعده، قالت الحمد لله فقد الفاسد ده راح، انا عرفت دلوقتي ان محمد هو ابن الله، لكن كنت الاول فاكره ان عيسى هو ابن الله. يعني هي المشكله عندها في ان الابن اتغير، يعني مش مشكله التوحيد نفسه، المشكله عندها هو مين بجد بجد، مش يعني تخيل. طيب يبقى ده النوع الاولاني، ان من لم يصله شيء من الدين، من لم يصله شيء من العقيده في الشرك فهو معذور بالجهل، ودي زي ما قلت لكم ان ما فيش في البلد اللي هو فيها المعلومه اصلا. هنرجع تاني، طب التاني ده اللي وصلت المعلومه وبيعملها، تمام؟ بص يا بشر، انا ما اعرفش طبعا انتوا الاحوال عندكم ايه، انتوا ابرا، انا ما اعرفش المغرب في ايه، انتوا ابرا يا بشر. هو بيعمل، هو لا يعلم ان الركوع لغير الله يحرم، هو مش عارف، فهمتي؟ هو عارف ان لا يجوز الركوع او السجود لغير الله، صح؟ العادي عندكم ان انتوا في التحية مثلا بتسجدوا لبعض، يعني العادي يا جماعة في اليابان ان لما واحد بيعتذر بيسجد للي بيعتذر له، هل ده شيء عادي عندكم في المغرب؟ هل ده شيء عادي عندكم في المغرب؟ ما هو مش بالتخيل يا غالي، ما هو مش بالتخيل. وبعدين احنا لينا الظاهر، احنا لما بنقرر يا بشرى بنقرر بالظاهر، حلو؟ لا انا بكلمكم اهو، العادي العادي، ها العادي عندكم ان انتوا بتركعوا لبعض وبتسجدوا لبعض، طيب اللي بيركع لحد، يعني الست العجوزه اللي صعبانه عليكي قوي دي يا بش، تمام؟ العجوزه دي من النوع اللي بتركع لاخوها وبتركع لابوها وبتركع، ما احنا بص يا جماعه احنا مع بعض واحده واحده، يعني انا ما اعرفش انتوا العذر بالجهل عندكم وصل لاي مدى، فاهمه؟ لكن الست دي متعوده لما تحب حد تركع له، سيبك من الضريح دلوقتي خالص، انا بتكلم دلوقتي على جزئيه من جعل لله ند، تمام؟ من جعل لله ند، انا بتكلم في الجزئيه دي، انا ما خرجتش لسه عنها خالص. هل هي الطبيعي ان هي بتركع وتسجد لمن حولها يعني في الياباني؟ لا ولا يهمك، يعني يا جماعه في اليابان الناس اتعودت ان هي تركع وتسجد لبعض، فبيقعدوا يركعوا ويسجدوا فتره لحد ما ايه يتعودوا ان هم لا يركعوا ولا يسجدوا. هل العادي عندكم في المغرب؟ حلو قوي، يبقى لا الركوع ولا السجود ليسوا من عاداتنا خالص، حلو قوي. طيب هي ليه بقى بتركع للملك او بتسجد له؟ تعظيم تعظيم، يبقى اذا هي تعظم كما تعظم الرب، هي تعظم كما تعظم ربها، فهمتوا الشرك جه منين يا جماعه؟ الشرك جه ان انا بعظم الشخص ده تعظيم يساوي تعظيمي لله عز وجل، هي دي بقى الند، جعلوا لله ند، يعظموا هذا الشخص، تمام؟ انا بتكلم عموما، انت فاهمه قصدي؟ انا بتكلم عموما، يعني انت لما تشوفي هذا الامر، فهمتي يا بشرى؟ انت لما تشوفي هذا الامر تعرفي يعني ايه ناقد؟ ها؟ يعني انت تعظمي شخص او تعطي للشخص ما تعطيه لله، تركعي للشخص، تسجدي للشخص، تذبحي للشخص، فهمتي؟ هذا التعظيم جعله ندا لله، فهمتي؟ فهمتي انا عايز اقول ايه بقى؟ فهمتي نظريه الشرك هنا عباره عن ايه؟ ان انا جعلته ند لله، ان انا جعلته ند لله، افعل له ما افعل لله، اركان الله باركان، اسجد لله فاسجد له، بعظمه. فهمت ازاي؟ هذا التعظيم من نواقض بالظبط يا هاجر، يدوله منزله او عبادات. ها خلاص يا جماعه، احنا مش بنتكلم دلوقتي في، احنا بنتكلم دلوقتي على الشخص، الشخص اللي عمل هذا الفعل هو يعظم هذا الشخص حتى جعله ندا لله. فمن هنا اشرك بالله، يعني جعل له شريك، جعل له ند، زي ما هاجر قالت جعل منزلته مثل منزلة الله، جعل منزلته مثل منزلة الله. فهمنا ازاي؟ هي دي بقت ايه؟ بقت المشكلة، ان انا جعلت له منزلة كمنزلة الله عز وجل عندي، اركع له كما اركع لربي، اسجد له كما اسجد لربي، اذبح باسمه كما اذبح لربي. عدم الاجتهاد في البحث عن المعلومة الا ينفي هذا العذر؟ لا يا انس، لا مش هينفي هذا العذر لسبب، لان المعلومة واصله لك، واصله لك. احنا بنتكلم كده على المعلوم من الدين بالضرورة، يعني اقل حاجة المعلوم من الدين بالضرورة بيخلي يا جماعة انا مش محتاجة ادور. يعني زي ما بقول لكم مثلا في مصر معلوم من الدين في الضرورة ان السجود لا يكون الا لله. حتى الصوفية، الصوفية في مصر عارفين ان السجود لا يكون الا لله. طيب هو ممكن يسجد للشيخ لان الشيخ وصل عنده لمرحلة الألوهية، خدوا بالكم. يعني هنا ممكن الصوفي الصوفية يسجد للشيخ او يركع للشيخ، كويس؟ هو خلاص، هو فعلا الشيخ بقى بيشرع له الدين، يقولك لا التاني ده منار يقصد انه يركع، التاني ده بيركع بجد وبيسجد بجد، هو لا بيقبل ايد ولا بيقبل رجل، هو بيوطي يركع. فاهمة ازاي؟ طيب يبقى ده اول نوع. التاني ده يا جماعة، يبقى ده اول نوع، ده اول نوع قلنا يعذر بجهله ان لم يصله، ان ده تعظيم للرب سبحانه وتعالى. تمام؟ طيب التاني بقى، تمام؟ التاني نوع بقى يا جماعة أقل سنة، مش أقل في الشرك، لا يعني منتشر أكتر. إيه النوع التاني؟ إنه يجعل بينه وبين الله عز وجل واسطة، يعني أنا مش حوصل لربنا لكن فلان الصالح ده هو اللي هيوصل لربنا. فما نعبدهم دي بقى كان كفار قريش بقى، اللي هي ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. التوسل ده نوع يا كريمة، مش شرط إن أنا بتوسل. فاهمة إزاي؟ لأن في توسل بدعي، في توسل شركي، وفي يعني في أنواع. إحنا بنتكلم دلوقتي على الشرك. أنا بقول له يا حسين قول ربنا، خدوا بالكم الحتة دي، يا سيدة قولي لربنا، أنت بلغي. فاهمة إزاي؟ وأنا بعمل قربات لله بس للسيد أو للحسين. إزاي؟ يعني أنا هعمل صدقة لله بس هوزعها عند السيد، انا ما ذبحتش للسيدة، خدوا بالكم، انا قلت بسم الله ورحت ذبحة الغنم بتاعي ورحت رايحة اوزعه عند السيدة عشان السيدة تنبسط مني ان انا وزعت عندها. ها ايوه بالظبط كده، عشان ان انا فرقت عندها وان السيدة تعرف ان انا فرقت هناك ووزعت عندها، فالسيدة تنبسط مني قوي وتروح تقول ربنا ايه دي نشوة عندها طلبات، يا ريت تحققها الاول لان هي اللي وزعت اكتر. فهمتي؟ هم اصلح، هم اللي بيوصلوا نظرية الملك. نظرية الملك ايه؟ نظرية الملك يا جماعة، الملك لابد ان يكون له وزراء يوصلون اليه. فعوام الناس بتظن ان هم يعني هو احنا فين، احنا مش ممكن نوصل لربنا. ده عوام الناس. فيقول لك ايه، هو الحسين يعرف، هو واصل اكتر، دول آل البيت، وامنا مثلا عائشة، امنا مثلا خديجة، دول اقرب للرسول، اقرب لربنا مننا، فهم يوصلوا واحنا ما نوصلش. هم يوصلوا واحنا ما نوصلش. يبقى ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. بالظبط كده، او صالح قوي، هو دعوته مستجابه، هو اللي دعوته كويسه، وانا دعوتي ما بتوصلش، هو اللي هيوصل. التانية دي بقى للاسف منتشره كالنار في الهشيم زي ما بيقول. ليه؟ لان بيقوم عليها ها من يفتي بيها. يعني احنا الهيئات الدينيه مثلا عندنا هنا في مصر، الازهر ما بينكروش على الناس النوع من الشرك ده، يعني ده ما بيعتبروهوش شرك، وما بيعتبروه تقرب لآل البيت. طبعا عشان يعني مش عايزين بقى نقول التاريخ، وان احنا الشيعة اثروا فينا، والشيعة دول الروافد بالظبط كده. طيب هنا لان هم كانوا بيقولوا لنا في الافلام كده، يا نهله خدي بالك، الاعلام احنا المعلومات بتاعتنا جبناها منين؟ من الاعلام. فالاعلام كانوا بيوصل لنا ان هم بيعبدوا اللات والعزى، يعني على طول كانوا يجيبوا فريد شوقي قبل الاسلام كان بيعبد الله والعزى، وبعدين بعد الاسلام يحطوا على بطنه صندوق كرتون ده، وهو بيقول احد احد، وكان شخص لذيذ جدا وصحي جدا ونفسيته سويه. بعد ما اسلم بقى شخص كئيب، وحاطط 2 كيلو جبس على وشه، وحزين على طول ومكشر، ما تفهميش ليه، كأن الاسلام ده هو سبب التعاسه في الحياه. وبعدين في الاخر يا بيموت يا ايه، بالظبط كده، يا بيقعد يجري زي العبيط وسط الناس، وهو ده بقى ايه، هو ده الدين. بالظبط كده، يعني في الاخر بقى بيجري وسط الناس بقى زي العبيط، يتلموا بقى مع بعض، ويقعدوا بقى يغنوا مع بعض، ويجروا بقى زي العبط كده في الشوارع، هو ده بقى الدين بقى خلاص. فطبعا احنا جبنا منين الفكره دي؟ جبناها من الاعلام. عادي جدا يعني، بالظبط كده. طيب نرجع لموضوعنا، فنقول ان موضوع الوسائط ده بقى يا جماعه مش طلع البدر علينا. لا ده طلع البدر علينا، دول يعني كويس. ده انت بتشوفي بقى بعد الانتصار، يعني هو المفروض بقى انتصر، كله بقى بيضحك بقى، وبيجروا بقى خلاص. مين ده؟ هو بيبقى فيهم نفس اساسا؟ فتحسي حتى طريقة الضحك، بالظبط كده، تحسي حتى طريقة الضحك فيها بله. يعني هم دايما بيحبوا يصوروا لك ان المسلم ده يا شخص دمه تقيل، يا شخص سخيف وعنيف، يا شخص ابله عبيط. ايوه في بله. ممكن حجر يقول الاخوان وادى الله لا ادى الحجر، ما حكمها؟ هنقول حاضر يا هاجر، حاضر هقول لك. تمام. طيب رقم 2 ده بقى يا جماعه بينقسم لقسمين. قسم هاجر بتقول لنا عليه اهو، رقم 2 اللي بيجعل بينه وبين الله واسطه، يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم. هذا القسم بينقسم لاثنين. القسم الأولاني بيظن أنه لن يستجاب له إلا بواسطة، وسأل من يثق في دينهم، وقالوا له ان لن يستجاب دعائك الا بتلك الحاله، زي ما هو مشهور في مصر. في مصر عندنا النوع التاني من الشرك ده، دي قربات. لو رحتي سألتي في الأزهر أنا عايز أروح للسيدة وأنذر للسيدة، هيقول لك روحي يا بنتي انذري لها طبعا. أه الست، وأنا كنت مش عارفة قلت لكم ولا مش عارفة قلت لمين، على هي ليه اسمها الست، هي ليه اسمها الست، حد يعرف ليه اسمها الست؟ سيدة اسمها الست ليه؟ اه مقام الست، على طول مقام الست. السيدة زينب، عندنا هنا في مصر اسمها السيدة زينب، دي اللي هي بنت الحسن او بنت الحسين يا بشر. ليه؟ قال لك يوم الجمعة؟ لا، يوم الجمعة بيعملوا ترابيزة عند ربنا، ترابيزة ملكية. الترابيزة دي بيقعد عليها السيدة زينب والحسين والشافعي و اسمها ايه؟ شافعية. اه ومين تاني؟ مين يا ولاد اللي جنب السيدة عائشة؟ السيدة عائشة تمام؟ والبدوي. حلو كده؟ واسمه ايه بتاع اسكندرية؟ المرسي. اه الامام الشافعي مدفون عندنا هنا يا سعيد. والمرسي، المرسي ابو العباس. بيتلموا كل يوم جمعة ويقعدوا على الترابيزة وتوصل لهم الدعوات. بس مين رئيسة الترابيزة؟ السيدة. فبيقولوا لها الست، وساعات يقولوا الرئيسة. ها؟ ساعات يقولوا لها الست وساعات يقولوا لها الرئيسة. لا، المرسي ابو العباس في اسكندرية. حلو كده؟ اه بجد؟ ايوه بتاع طنطا قائد البدن. فانت دلوقتي عايز دعوة تستجاب، تعدي عليهم كلهم يوم الجمعة، تلحقهم قبل ما يتلموا، وتروح لواحد واحد تقول له ايه؟ وصل النهارده الدعوه بتاعتي الفلانيه. لا نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. طبعا بقى بيبقى فيه شويه والله والله العظيم انا سمعتها من، عايز اقول لكم ايه؟ من ناس اساتذه في الجامعه، اساتذه في الجامعه. وبعدين علشان برضو تبقى مؤدب ما تتكلمش، يعني اما تعدي عليهم واحد واحد كده ما تتكلمش، تمشي ساكت لحد ما تقول لهم كلهم ايوه شلاله يا ست. ما هي لازم كل حاجه تبقى محبشه يا مهله. طيب تعالي بقى النهارده اتصلي بلجنه الفتوى في الازهر، وانا اتحداكم، انا عايزاكم تتصلوا وتسالوا، قولي له انا بعمل كذا كذا كذا، الكلام ده يجوز ولا ما يجوز؟ هيقول لك احسنتي، هيقول لك احسنتي تمام. ايوه الاشاعره اللي عندكم نفس الحكايه، هيقول لك احسنتي، برافو عليكي انت، برافو عليكي انت كده. تروحي لآل البيت وتقولي لهم وتوصلي لهم، وهم ان شاء الله هتشوفي دعوتك دي هتستجاب، هتستجاب. طبعا احنا عندنا قطاع كبير جدا هنا معذور بالجهل، تلاقي الفلاح الغلبان جايب المعدة بتاعته جاي يذبحها، وتلاقي الفلاحين في البلاد طبعا لازم يعملوا كده. والازهر كله بيبارك هذا الامر، غير المشايخ اللي هم تبع الازهر، غير المعلومات اللي واصله للناس. فهتجدي قطاع كبير جدا معذور بالجهل، وده هو متخيل ان دي قمة القربة الى الله سبحانه وتعالى. حسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا يعني طيب امتى هذا الرجل يكفر؟ يعني امتى نقول انه كفر بالناقد التاني؟ لا طبعا لا حكم له، وانا بالنسبة له اقيم عليه حجة. لكن يا بشرى لو جه واحد من السعودية، واحنا قلنا ان السعودية بيدرسوا الكلام ده، عمل كده هبقى اسألهم وارد عليك يا آلاء. لو جه واحد يا جماعة بقى من السعودية عمل كده، يبقى ده ايه؟ مشرك. لو جه واحد من السعودية عمل كده يبقى ده على طول ايه؟ مشرك. ايوه ده على طول يكفر. ليه؟ لان هو عارف انه كفر وشرك لكن بيعمله. طب واحدة هتقولي هيعمله ليه؟ انا هقول لكم حاجة يا جماعة، ودي والله انا سألت فيها حد كان دارس يعني، وفوجئت ان هو بيروح لايه؟ للحسين. ف بنقول له يا فلان يعني انت دارس ان الكلام ده كفر وشرك، انت ليه عملت كده؟ لا لا لا لا خالص. عارفه قال ايه يا جماعه؟ قال انا بقالي 10 سنين بخسر القضيه بتاعتي، قالوا لي روح جرب كده تبعت الحسين والسيده وانت ساكت، واطلع على السيده عائشه، واطلع على الامام الشافعي، وانت هتشوف هتاخد حكم في القضيه ولا لا. انا الجمعه عملت كده، يوم الحد خدت الحكم على طول. هذا الرجل اهواؤه غلبت الكفر، هو عارف ان ده كفر لكن هو عايز الدعوه دي تستجاب، يعني الدعوه دي تستجاب. زي اللي ما بتخلفش وهي عارفه ان ده كفر بس هي عايزه تخلف حتى لو هتكفر، تقول لك طيب الاول ايه؟ كسب القضيه. كسب القضيه يا منار، ما هو لازم في تلبيس يا ماما. مش في تلبيس كتير، وانت فاكره ان الشيطان هيسيبك كده؟ كسب القضيه، تقول لك انا مستعد اكفر وبعد ما احمل واخلف هبقى اتوب. انا دي يا جماعه والله سمعتها من الناس بقى كمان عارفين في ايه، في العلاج، تقول لك انا يا ستي هكفر ولما اخف ان شاء الله هتوب. ايوه برافو عليك يا فاشل، والله كانها ضمن عمرها. فساعات يا جماعه ناس الله سلام والعافيه، هقول لكم ليه هنبعد ليه؟ كام واحده بتقول لها ان السحر كفر وتصر ان هي تروح للساحر علشان تعمل سحر او تفك سحر؟ ها كام واحده؟ تعالي شوفي، احنا الكنايس عندنا مليانه محجبات، الكنيسه عندنا مليانه محجبات، ومهما تقولي بقى شرك ولا مش شرك تقولك يعني هو انا هفضل يعني قاعده بالسحر بتاعي؟ هو انا هستناكي بقى افضل قاعده بالسحر بتاعي؟ فنسال الله السلامه والعافيه يا جماعه، قضيه الشرك عارفين الاساس فيها ايه؟ حاجتين، الكبر وحظ النفس. حظ النفس، فالراجل ده اللي عارف انه كفر هو ما بقاش يهمه ان هو يكون كفر، هو بقى يهمه انه يكسب القضية. احسنت يا كلمة، يؤمنون بالجبت والطاغوت، هو ما يهموش. طب هكفر واكسب القضية، طب هكفر واتجوز، طب هكفر واخلف، مش مهم، مش مهم ابقى كفر، بس المهم ان انا عايزة الامنية او الحلم بتاعي اللي انا عايزة احققه. ده النص التاني اللي بيبقى عارف انه كفر او انه طبعا المهم ان انا اقضي المصلحه بتاعتي، المهم ان انا يا ريتها كمان مصلحه يا سعيده، انا مش عارفه هي مصلحه ولا لا، المهم انه إيه؟ اهوائي، ما احلم بيه، الرغبه بتاعتي. الرغبه بتاعتي، ايوه رغبتي تتحقق ادام ربنا بقى مش عايز يديهاني بالدعاء. عشان كده هم يحق عليهم يا جماعه كلمه شرك وكفر، ادام ربنا بقى مش عايز يديهاني خلاص نشوف غيره. هي كده، هي معناها كده بالظبط. فاللي بيجعل بينه وبين الله واسطه يسالهم ويتوكل عليهم وهو لا يعلم، هو يظن انه بيتقرب الى الله، وهناك من افتى بذلك خلاص هو معذور بجهله، لكن اللي يعلم ويصر يبقى هو عايز ايه؟ لا انا ما يهمنيش ده كفر ولا مش كفر، انا المهم عندي ان تتحقق احلامي وامالي، لان احلامي واللي انا عايزاه اهم بكتير من صلاح العقيده او عدم صلاح العقيده. يعبدون الله على حرف، دي انا قبلتها في حاجتين في العلاج كثيرات جدا. او لا يا بنتي والله ما هتخفي، يا بنتي ان كنت تظني انك هتخفي في كفر عمرك ما هتخفي، وسبحان الله تكفر وتموت بعدها. نسأل السلام العافية يا رب، ارزقنا حسن الخاتمة يا رب، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة بجد. يعني تبقى عندها مثلا سرطان في المراحل الأخيرة، فالدكاترة يقولها خلاص مفيش حل، تروح تكفر، تروح تقول لك لا ده قالوا لي روح الحسين، وروح يا بنتي وروحي للقسيس الفلاني والبطريق الفلاني الله. طب وبعدين؟ وتروح وتموت على كده والعياذ بالله، بعديها تموت، بس خلاص ماتت على الشرك والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية يا رب. فليه قلنا إن النص الأولاني غير مشرك؟ لأنه لا يعلم. طيب يبقى عندنا بقى الحالة اللي هاجر سألت عليها، أنا مش ناسي يا هاجر، أنا فاكر. أنا دلوقتي هروح الحسين هدعي ربنا، لأني أنا عارفة إن الحسين لا يضر ولا ينفع، لكن أنا عايز أروح أدعي ربنا هناك. لما واحد قال لابن تيمية كده يا هاجر، رد عليه رد جميل جدا، قال أنا لا أذهب إلى القبر وإنما أصلي بعيدا عنه، أنا ما بروحش للقبر، أنا بصلي بعيد عنه. قال إن كنت تظن أن حائط هذا المسجد أفضل من حائط بيتك فقد أشركت. نظرية الشرك إيه يا هاجر؟ إن أنا متخيلة إن المكان ده هيستجاب فيه الدعاء غير المكان ده. شوفي هو قال له إيه؟ إن كنت تظن أن حائط هذا المسجد أفضل من حائط بيتك فقد أشركت. فاهمة إزاي؟ لا إحنا بنتكلم دلوقتي على القربى، القربات. طيب أنا ليه بروح هناك؟ أنا ليه بروح في الحسين؟ علشان أصلي لله. طب إشمعنى في الحسين؟ عشان أنا من جوه معتقدة إن هذا المكان أفضل من غيره. فهمتي يا هاجر جت منين؟ طب ما تصلي في أي حتة يا فاف، ليه تدخلي حتة زي دي؟ لا طب ما لا ندخل في تلك المناطق ولا نصلي فيها ولا نكتر سوادها. خدوا بالكم أنا لما أدخل وأنا منتقبة ولا وأنا محجبة، هيقولك طب ما هو المحجبات بيدخلوا والمنقبات بيدخلوا. لا أنا الحاجات دي أقطعها على طول وتهجر، علشان الناس لا اسمها تكسير السواد. وبعدين انا ما يجوز ابقى موجوده في مكان فيه شرك، خد بالك، يا اما هتدخلي تأمري بمعروف وتنهي عن منكر ويقتلوكي، يا اما ما تدخليش خالص. لكن اماكن الشرك لا يجوز دخولها طبعا. صلي في اي حته، عند اي محل، جنب اي شجره، داري في اي حته، وقفي صلي. تمام بالظبط كده. وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، اينما ادركتني الصلاه توضأت، أينما أدركتني الصلاة طهرت وصليت. فيبقى هنا يا جماعة اللي بيقول لك أنا بصلي عند الحيطة، لا ده أنا بصلي في الحتة دي، لا ده أنت في قلبك اعتقاد إن هذا المكان يستجاب فيه الدعاء عن غيره، يا إما روح صلي في بيتك. يبقى هو هو تمام. يبقى ده النقد التاني وده النقد الاولاني. كفايه عليكم كده النهارده عشان انا عارفه ان وقت تقيله. عايزه يوم تاني يا جماعه الاشراف، الله يبارك لكم. عايزه حصه استثنائي، احنا متاخرين جدا في المنهج، عايزه حصه تانيه استثنائي. لا يا مروه ما تدخليهوش خالص، ما تدخليهوش خالص. طيب احنا هنعمل اعلان ان شاء الله، اتفضلي يا هند. احنا هنعمل اعلان ان شاء الله ونشوف ايه الوقت الفاضي، يعني النهارده الكلام ده الله يبارك لكم. لو كده لو بكره مش ممكن بكره ناخد حصه؟ لا ما يجوز يا شيماء، لا يجوز. انت لما بتعملي كده يا شيماء انت بتكتري سوادهم، انت كده لما يلاقوا ان شيماء جوه ونشوه جوه وصفاء جوه وكل دول جوه، طبيعي ايه اللي هيحصل؟ طب ما هو مكان كويس. لكن انت لا تدخلي تلك الاماكن الا للامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اتفضلي يا جماعه، انا متاح الاسئله، يلا مفتوح. لا لا لا لا ولا تدخل خالص. في تونس تدرس هناك اشاعره وصفيه؟ لا لا يجوز يا صفاء صفيه، ان كنت باختيارك لا يجوز. ان كنت يعني ايه مش هتحضري وتحاولي تزوغي من المحاضرات وتفهمها بغير اختيارك فخلاص. لكن إن كنت أنت باختيارك أنا هتروحي، لا ما يجوز. ليه ليه ليه يا هند؟ لا طب اديهم عقيدة يا حبيبتي. ليه هما ايه؟ هما مش خارجين من الملة يعني. لكن انت بصي، عايزة اقول لك حاجة. بصي يا هند، احنا في مصر هنا اغلب او كل الجامعات عندها جهل بشع بالعقيدة، بس عشان تبقي فاهمة. في مصر هنا يا جماعة ما عادش في حاجة اسمها دراسة عقيدة. أنا بفضل إني لما أكون قائمة على مجموعة أيا كانت بقى، من التبليغ، من الإخوان، من أي جماعة من الجماعات، على طول أدي عقيدة، يا بعقيدة يا بتفسير، لأن العقيدة في التفسير برضو جميلة جدا. تعلم غير هذا. طبعا طبعا ما عندهمش عقيده خالص، ممنوع عندهم دراسه العقيده، ممنوع ممنوع يدرسوا عقيده يا فندم. بالظبط كده. ما يعرفوش غير المعاملات بس، المعاملات ونحب بعض ونحب ربنا وخلاص كده، يا حبايب ربنا تعالوا صلوا عندنا وخلاص. بالظبط كده. وقوم دي جماعه من الجماعات اللي عندنا يا صفاء، دي جماعه من الجماعات اللي عندنا. احنا ما عندناش بقى يا جماعه زيكم ان الجامعه بتدرس كذا، لا احنا عندنا الازهر اللي هم الصوفيه الاشعريه، ويا ريتهم حتى اشعريه، هم عاملين مجموعه كده ايه، شويه اشعريه على شويه جهميه على شويه ارجاء، يعني لمين كده من كل حاجه، حاجه جميله كويس قوي. والباقي جماعات، جماعات يعني جماعه التبليغ، جماعة الإخوان، أكيد بتسمعي عنهم يا صفاء، يعني فاهمة إزاي؟ جماعة معرفش إيه، جماعة يا حبايب ربنا تعالوا صلوا عندنا، هكذا بقى، كل شوية يلموا بعض ويطلع معاهم شيخ ويسموا نفسهم جماعة. تمام؟ فتيجي الجماعات دي بقى لما أنا أجديهم نشتغل تفسير، اشتغلي معاهم بقى يا هند في التفسير، وادي العقيدة من التفسير. يعني كأنك بتدي عقيدة بس في الآيات. فهمت ازاي؟ وطبعا دي ان شاء الله يا رب يعني توصلي معاهم لنتيجه، ويا رب يجعلهم في ميزان حسناتك، وما تتكلميش خالص عن الجماعات خالص معاهم، لان بتوع الجماعه اي جماعه بمجرد ما بيعرفوا ان انت مش في الجماعه بتاعتهم بيطيروكي، لا فيها لا فيها. بالظبط كده. وبمجرد ما تقولي لهم مثلا انتوا بتعملوا كذا غلط، بس خلاص انتهيتي، انت خلاص بقيتي خارج المله والعياذ بالله يعني. فبالظبط تمام. فلازم يا جماعه خاطبوا الناس بقدر اقول. خلاص انت مش عايزه عقيده؟ خلاص هديكي تفسير، ولا تزعلي نفسك. هو نفس التفسير، هو نفس العقيده. بالعكس انا يعني بلاقي التفسير غني جدا بالعقيده. لو اديتي سورة البقرة، لو اديتي جزء عامة، لو اديتي 26، لو اديتي انزلي من 26 ل 30، كل عقيد، كل عقيد، تخيلوا بقى. وهيبقى فاضل حاجات بسيطة ان شاء الله بعد كده ممكن تاخدوها من خلال الاحاديث. طيب حد عنده سؤال في حاجة تانية؟ والله العظيم يا جماعة اقسم بالله، يعني انا هقول لك ايه، احنا الغربة وصلت بينا انك بقيتش ممكن يعني تتسألي على رأي نهلة، زي ما نهلة بتقولي طب انت زعلانة ان انت بتقولي من جماعة ايه، ده انت ممكن تتسألي انت مين شيخك اللي بتمشي وراه، مين شيخك اللي بتمشي وراه، انت مين الشيخ بتاعك اللي انت ماشي وراه، ويا ويلك بالظبط كده انت شيخك مين. ها فمثلا قولي بقى ايه، مثلا انا باخد بالدليل. يا خبر ابيض، بتاخدي بالدليل؟ وهو يعني الشيخ ما بياخدش بالدليل؟ وهو يعني انت هتعرفي اكتر من اللي بياخده ما بياخده بالدليل؟ وتاخدي قصيده، قصيده قد كده، تمام؟ هتاخدي قصيده كبيره. يا زهره راحت فين يا ولاد؟ تمام؟ وتاخدي قصيدة طويلة عريضة في ان انت يا شيخك زي شفة، يا اما انت تفهميش حاجة في الدين وانت وممكن تعاديك. احنا دلوقتي بقى العداء والولاء، والله على الشيوخ، احنا بقى الولاء والعداء بتاعنا على الشيوخ، مش على الدليل بقى. مثلا تقولي كده الدليل بتاعك غلط ولا ازاي مثلا، لا لا لا لا لا، انت شيخة مين وبتمشي ورا مين؟ مش الجماعة، كان زمان بقى الجماعات، دلوقتي بقى الافراد، دلوقتي بقى الافراد. وانا لله وانا اليه راجعون يا رب، يعني يا رب ارزقنا يا رب الثبات على الامر، وارزقنا شهادة في سبيلك يا رب، نلقاك بها غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين. ادعو دايما بالثبات، احنا في وقت لازم ندعي بالثبات وناخد خطوات قوية في وناخد خطوات قوية في العقيدة. بجد احنا في الوقت ده من حق. هتعملي ايه يا بوش؟ هو انت بتلاقي ده في يا جماعة العقيدة الأشعرية ما فيهاش ولا آية ولا حديث. افتحي كده يا بشرى الكتاب وطلعي فيه حديث أو آية. بس حاضر ان شاء الله كثف لكم العقيدة، وان شاء الله هنعمل يوم كمان هنفتحه بإذن الله مواضيع بقى، يعني مرة الدار الآخرة، مرة خلق النبي صلى الله عليه وسلم، مرة كذا. هنثبت يوم ان شاء الله يبقى دراسة حرة، يعني موضوع على بعض، مش اكاديمية زي ما احنا بندرس كده كمان، لا ناخد ان شاء الله يوم تاني يبقى فيه المعلومة على بعضها بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي.